الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد، عباد الله، فإن الواجب على المسلم اعتقاده أن الله تعالى هو الذي يقسم الأرزاق بين الخلائق، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يجعل من يشاء غنيا ويجعل من يشاء فقيرا، ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو المتصرف بملكه ما يشاء سبحانه وتعالى. ولذا فإن الواجب على المسلم التسليم لأقدار الله وقضائه على أي حال كانت، فإن من علامات الإيمان الشكر في السراء والصبر في الضراء. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا يجوز للعبد أن يعترض على قضاء الله إن أصابه ما يكره من البلاء والمصائب، وليعلم علما يقينيا أنه لو كشف له الغيب لرأى أن ما قدره الله عليه هو الخير له. فإن الله تعالى لا يقدر شرا محضا، بل وإن كان ظاهر الأمر شرا إلا أن فيه خيرا عظيما للمبتلى به، وإنما يعلم ذلك من صدق ظنه بربه وقوي يقينه فاطمأنت نفسه وعلم أن ما عند الله خير له وأزكى. هذا وإن من جملة ما يبتلى به العباد ويبتلي الله به عباده الابتلاء بالبنات. وفي مقابل هذا البلاء فقد أعظم الله الأجر وأجزل المثوبة. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وإنما سماه صلى الله عليه وسلم ابتلاء لأن الناس يكرهونهن في العادة، فمن ابتلي واختبر بهؤلاء البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قالت عائشة رضي الله عنها: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهن تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت ذلك الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها الجنة أو أعتقها بها من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحباه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فمن أجل ضعف البنات فقد أوصى المولى سبحانه بهن، وذكر الفضل العظيم في الإحسان إليهن، وما كان ذلك إلا لضعفهن وحاجتهن إلى ركن شديد يأوين إليه. ولقد كان من سمة الكفار في الجاهلية تغيظهم إذا ابتلوا بالبنات من دون الذكور، فيتوارون من الناس خجلا وكأنهم قد أصيبوا بعار الدهر وفضيحة العمر، كما وصف الله تعالى حالهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فكان أحدهم إذا أعلم بولادة الأنثى له اسود وجهه من شدة الغم والحزن، وامتلأ قلبه غيظا على تلك المرأة التي ولدت له هذه البنت، وقام غاضبا لا يستطيع الكلام ويضيق به النفس من شدة الغيظ، وحمله هذا الخبر على التوالي عن أعين القوم، وذلك للعاري والخزي الذي يرى أنه لحقه بولادة هذه البنت، وقام يدور في حيرة: هل سيتركها حية وسيلحقه من الذل والهوان الذي يتجرعه طول حياتها، أم أنه يدفنها في التراب وهي حية فيستريح من عارها؟ وكان كثير من أهل الجاهلية يدفن البنت وهي حية، وفي هذا يقول ربنا عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فلما جاء دين الإسلام العظيم أبطل هذه العادة الجاهلية، وحرم وأد البنات، ورغب في تربيتهن والإحسان إليهن. والعجب كل العجب، ومع الأسف الشديد، أن ترى أناسا قد أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام فأبوا إلا أن يتصفوا بذلك الخلق الجاهلي، فإذا بشر أحدهم بالأنثى اسود وجهه وضاق صدره كأنه أصيب بفاجعة الدهر ومصيبة العمر وقاصمة الظهر، وكأنه هو الذي يملك الرزق ويكفل العيش، وكأنه قد كشف له الغيب وعلم أنه لو أعطي ولدا لكان خير الناس. وهذا من أخلاق الجاهلية ودليل على سوء الطوية، ويقود صاحبه إلى المهالك الردية. وكل إنسان يتمنى أن يرزق بولد، ولكن هذا لا يعني أنه إن ابتلي ببنية أن يضيق بها ذرعا. فكم من فتاة قربت بعيدا ووصلت أرحاما وجلبت لأهلها رفعة الرأس وأصالة النسب، وكم من غلام جلب لأهله الويل والثبور وعظائم الأمور. وحقيق بالمؤمن أن يرضى بما قسم الله له، ويعلم أن قضاء الله خير من قضاء المرء لنفسه، ولرب بنت خير لأهلها من مئة ولد. قال قتادة رحمه الله: رب جارية خير من غلام هلك أهله على يده. وكان رجل جالسا عند ابن عمر وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر رضي الله عنه وقال: أنت ترزقهن؟ وقال يعقوب بن مختان: ولد لي سبع بنات، فكنت كلما ولد لي ابنه دخلت على أحمد بن حنبل رحمه الله فيقول: يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات، فكان يذهب قوله همي. ودخل بهلول المجنون على رجل مقتم لأن زوجته ولدت بنتا، فقال له: أيسرك أن ترزق بولد مثلي؟ فسري عن الرجل. فليتق الله امرئ أن يتصف بخلق أهل الجاهلية فيكره البنات لجنسهن، فإن الخير لا يعلم مواقعه إلا الله. وتأملوا كم من الذكور ممن لا قيمة له ولا شيمة، تراهم يتنقلون بين مراكز الشرطة من مصيبة إلى مصيبة ومن سجن إلى سجن، وآباؤهم يدعون عليهم ويلحون في الدعاء أن يقسم الله ظهورهم وأن يعجل في موتهم. وليحذر الآباء من السخط إذا رزقوا ببنات فيعاقبوا بعد ذلك ويبتلوا بكثرة البنات أو بأولاد لا يجنون من ورائهم إلا كل هم وغم. وقول الله تعالى أصدق واعظ، يقول سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ليس خيرا فقط بل خيرا كثيرا. وكما أن العبد مأمور بالرضا بما كتبه الله له من رزقه بهؤلاء البنات، فهو مأمور كذلك بالإحسان إليهن. وهذا العمل سبيل إلى ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، ومعنى ذلك أنه يكون من السابقين إلى الجنة، وملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة السبابة للوسطى. فأحسنوا صحبة بناتكم رحمكم الله، واعلموا أن من إحسان الصحبة الرحمة بهن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن الرحمة أن تنفق عليها ما يكفيها، خصوصا إن أنعم الله عليك، فلا تقتر عليها وأنت ذو نعمة، ولا تجعلها منقصة بالعيش، نقص في الملبس ونقص في الطعام ونقص في الكسوة، فلمن يدخر المرء ولمن يجمع؟ لماذا بعض الناس يبخل على بناته فيكسر نفوسهن بين صفوف القريبات والصديقات؟ كيف تطمئن نفسه وهو يرى الناس ترفل بالنعمة وهو يعيش عيش الفقراء مع ما لديه من النعمة؟ ومن الإحسان إليهن العدل بينهن في المعاملة، سواء بين الأخوات أو مع إخوانهن، فلا تفضل الذكر لكونه ذكرا، وقد شدد السلف في ذلك حتى قال بعضهم: يعدل بين الأبناء حتى في القبلة. فلا تعطي الولد وتحرمها وتحب الولد ولا تكرمها، فإن هذا يولد عندها شعورا بالنقص الذي ربما يعيش معها إلى آخر العمر. فكم من النساء رغم تقدم عمرها إلا أنها لا زالت تبكي على جفاء الوالدين في الصغر، ولا زالت تعاني من عقدة فقدان المحبة التي أثرت على سلوكها. فإياك أن تقع في هذا، فإنه من سبل الشر. اقترب منها، اجلس معها، دع الجفاء عنك واجعلها تصارحك بأدق الأمور حتى لا تحتاج إلى غيره. فلماذا البعض يعيش جفاء مع بناته وأولاده على العموم، حتى إنهم يشكون للبعيد ولا يلجأون إلى الأب القريب البعيد؟ ومن الإحسان إليهن تربيتهن على محاسن الأخلاق ودلائل الشيم، فليس التوسع أنها تتبرج وأنها تأخذ بأخلاق الساقطات وأنها خراجة ولاجة دائمة التجول في الأسواق والمكياج، والأب لاهي في حياته، والأم رفلة، أو أنها قد أعجبها ذلك السلوك المشين. ولذلك لا بد أن يربيها على دلائل الشيم. فالواجب على الوالد أن يجنب ابنته مواطن الريب والأماكن التي تحطم الأخلاق والقيم. وثق أنها إذا تقدم العمر ستعرف مقدار ما قدمته لها من المعروف، وتثمن خوفك عليها، وستدعو لك بالخير. وإن ضيقت في بعض الأمور التي يرى الناس أنها من باب التوسعة، وهي من باب سفالة الأخلاق. ومن الإحسان للبنت تزويجها بالكفؤ الذي يحفظها مصونة، فلا يكشف سترها الذي طالما حفظته أنت لها وحافظت هي عليه، ولا يعرضها لمواطن الريب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، انتبه، دينه وخلقه، دينه في صلاته في صيامه هذا له، وخلقه الخلق مع الناس، تتجنب تزويج البخيل. لا تزوج إنسان سافل أخلاقيا، لابد، دينه هذا فيما بينه وبين الله، مصلي. ما تزوج إنسان ما يصلي وما يركع لأنه فلان ابن عمي ابن خالي، ما ينفعك عند الله، لأنك ستوليه أمر هذه المسكينة. فلا بد في دينه أن يكون مصلي، رجل معروف بالأخلاق، إنسان عنده زلل كما يكون عند الناس، لكن في الجملة محترم، لأن العدالة لا تشترط من كل أمر. وأما الأخلاق فتنظر إلى معاملته مع الناس، لابد أن يستمع دينه وخلقه، فهذا الذي يزكى دينه وخلقه. ولذلك لابد أن يختار لها الرجل الذي يتقي الله ويقيم دين الله وشعائره، فإذا أحبها أكرمها، وإن أكرمها لم يهنها، ويكون متصفا بالأخلاق الحسنة والصفات النبيلة. فإن أناسا ومع الأسف الشديد أرادوا تزويج بناتهم وكأنهم يحملون أثقالا يريدون التخلص منها، فيدفعون ببناتهم لأول من يطرق الباب دون السؤال عن دينه وصلاحه وأخلاقه وسلوكه، ثم يتبين بعد ذلك أنه ليس من أهل الصلاح، فتحدث الكوارث ولا تجد هي إلى الراحة سبيلا. وواقع الحال شاهد بذلك، قد يطمع بماله أو يطمع بجاهه أو يطمع بشيء فيزوجها ويقول عقل مع الأيام. العقل لا يشترى، العقل ما هو بالجمعيات، العقل يزداد سفاهة. تعرف فلان عنده حبوب ويتعاطى حبوب، هذا مع الوقت راح تتحول إلى شكوك، بكرة يتهمها بعرضها ويسود وجهها من وراك ويسود وجه الوالد، لأن تتحول إلى شكوك، يدخل عليها وهي من أنزه النسوان ويتهمها في عرضها، لأن كل يوم إلى أن يذوب العقل هذه المخدرات تفعل به هذا الفعل، في كل يوم يتناقص تناقص يتناقص إلى أن يكون بعد ذلك سفيها لا يميز يمنة من يسرى بسبب فعله، لشقوة حلت به، ابتلاء من الله عز وجل، التقمه بعض المجرمين الذين تربصوا له وأوقعوه وهو من أحسن الناس، ثم وقع بعد ذلك. نرحمه على ما هو عليه، لكن لسنا بمسؤولين أن نتحمل مسؤولية الآخرين على حساب أنفسنا، فلا بد أن نربأ بهذا المجال. عباد الله، وإذا بذرت البذرة الطيبة وأحسنت التربية، وقد بذلت السبب وأحسنت الصحبة، فكل أمرك بعد ذلك إلى الله رب العالمين، واعلم أن تقواك لله سبب لحفظ الأبناء والبنات في حياتك وبعد موتك. قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وعليك بملازمة الدعاء بأن يحفظ الله الأبناء والزوجات، فإن هذا أعظم سلاح يغفل عنه كثير من الناس. وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين المتصفين به بقوله سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.